الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك أن تجعل أول هذا العام صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأن تسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وأن تثبت علينا ديننا وعقولنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ثبِّت على الإيمان قلوبنا يا مصرِّف القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصُر الإسلام وأعزَّ المسلمين، وأعلِ بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارزُقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنةً ونعيمًا وملكًا كبيرًا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت فيه المقادير يا رب، فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا. اللهم آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه، وأدخلنا الجنة تحت لوائه بفضلك وشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. يقول في كتابه العزيز: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد حفظ الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كيد المشركين الذين أرادوا قتله، وذلك بعد اجتماعهم في دار الندوة يتشاورون، قال بعضهم لبعض: إنه لا يخفى عليكم أمره فأجمعوا فيه رأيا. فقال أحدهم: أرى أن نحبسه، أن نغلق عليه بابا من الحديد، وأن نمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا، فإذا ما فعلنا ذلك استرحنا منه. فقام إبليس وكان متنكرا بينهم في صورة شاب من بلاد نجد، قال لهم: ليس هذا برأي، لأنكم لو فعلتم ذلك سوف يخرج أمره من وراء القضبان إلى قومه وأصحابه وأقاربه، وسوف ينتزعونه منكم ثم يحاربونكم وينتصرون عليكم، فانظروا إلى رأي آخر. فقال رجل ثالث: أرى أن ننفيه، أن نخرجه من تلك الأرض إلى أرض بعيدة، فإذا ما فعلنا ذلك استرحنا منه. فقال مجتمعة فيقبلون الدية وينتهي الأمر. فقال إبليس: نعم الرأي ما قاله الرجل. واتفقوا جميعا على ذلك، اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يترك ربنا نبيا؟ لا. هل يسلمه إلى عدوه بلا عون ولا نصير؟ لا. إذا بربنا على الفور يرسل الأمين جبريل عليه السلام بخطة هؤلاء، وينزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه. لما جاء الليل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فتيان قريش الأشداء قد اجتمعوا أمام بابه يرسلونه في هذه اللحظات الحرجة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه وأن يتغطى ببردته، وأكد له أنه لن يخلص له مكروه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء الفتيان الأشداء وقد أعمى الله أبصارهم، فأخذ فتنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما ولم يصب بأي أذى. من يتق الله يكمل في عواقبه ويكفيه شر من عسوا ومن هانوا. ومن استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. كانت قريش تكف بعض أذاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حياة عمه أبي طالب. فلما مات أبو طالب وهو ابن بضع وثمانين عاما بالغت قريش في إيذائها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإيذاء ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على قريش غير يوم واحد. ذلك أنه كان يصلي في فناء الكعبة وكان بجانبه رهط من قريش كانوا جلوسا، وكان بجانبهم سلى جزور، يعني أمعاء شاكر كانت قد ماتت وخرجت أمعاؤها. والسلى بالتحديد هو موضع الجليل في بطن البهيمة أعزكم الله، وهو الذي نسميه بالخلاص، يعني قذارة. ماتت الشاة وخرجت من بطنها قذارة، فقال بعضهم لبعض: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ يقول عبد الله بن مسعود: فلو كان لي منعة لدفعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أن عبد الله بن مسعود كان ضعيفا ولم تكن له عائلة تحميه أو تدافع عنه. يقول: فلو كان لي منعة لدفعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقام عقبة بن أبي معيط وأخذه فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أقبلت ابنته فاطمة الزهراء وكانت جويرية صغيرة جاءت تجري فأخذته عن ظهر أبيها. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه إلى السماء ودعا عليه: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. يقول عبد الله بن مسعود: فقتلوا جميعا في غزوة بدر. هذا من الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإيذاء أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عبد الله بن عمرو عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمرو: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فناء الكعبة أيضا، حتى جاء عقبة بن أبي معيط وأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه فخنقه به خنقا شديدا. واستمر على ذلك الحال حتى جاء ابو بكر فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكان ابو جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه في الحرم، كما رواه الامام مسلم في حديث ابي هريره ان ابا جهل قال لاصحابه ذات مره: يعفر محمد وجهه في التراب وتتركونه؟ ثم قال: واللات والعزى لئن رايته لاطان على رقبته. فلما هم ابو جهل ان يفعل ذلك رجع لجلي وهو يبتكي بيديه، فقالوا له: ما لك يا ابا الحكم؟ فقال: لقد رايت بيني وبينه خندقا من نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جنى لخطفته الملائكه عضوا عضوا. وفي روايه اخرى ان ابا جهل لما اراد ان يفعل ذلك رجع يجري وهو يبتكي بيديه، فقالوا له: ما لك يا ابا الحكم؟ قال: لقد رايت بيني وبينه فحلا من الابل، لو دنوت لم تلعني. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل الذي كان يحميه وكان يدافع عنه مصداقا لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فهذا من الايذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان سببا مباشرا في حدوث الهجره النبويه المشرفه. هذا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه للمسلمين فلقد تعرضوا ايضا للكثير من الايذاء، فكان اميه بن خلف يجرد بلالا من ثيابه، وكان يضعه في حر الشمس الملتهبه على الرمال المحرقه، وكان يضع الصخره العظيمه على صدره، وكان يطيبه بالحبال ويجره من قلبين، فكان الحصى يأكل من لحمه وعظمه ودمه، وكان يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد. فكان بلال يصبر ويقول: احد احد احد احد. واستمر على ذلك الحال حتى مر به ابو بكر فاشتراه واعتقه في سبيل الله، ونزل قوله تعالى: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وكان عمار وامه وابوه كانوا يخرجونه من البطحاء، يعني الصحراء والجبال، اذا حميت الشمس فيعذبونه بحرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بهم وهم يعذبون، فقال لهم صبرا: مات ياسر فان موعدكم الجنه. مات ياسر من شده التعذيب، وكان رجلا مسنا، يعني كان رجلا كبيرا في السن لم يتحمل التعذيب فمات. واما سميه ام عمار فلقد طعنها ابو جهل بحربة في قبولها فماتت، فكانت اول شهيده في الاسلام. واما عمار الابن فلقد شجلوا التعذيب عليه وقالوا له: لا نتركك حتى تسب محمدا وتقول في اللات والعزى خيرا، فوافقه من شده التعذيب، يعني امره بان يقول بان محمدا شاعر او ساحر او كاهن، فوافقه من شده التعذيب. ثم بعد ذلك لما ورد جلده ذهب معتذرا وباكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فساله النبي قائلا: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: اجده مطمئنا بالايمان يا رسول الله. فنزل قوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وان عاد فعد، يعني ان عادوا الى تعذيبك مره اخرى وطلبوا منك ان تسب محمدا وان تقول في اللات والعزى خيرا، فاجبهم طالما ان ذلك بلسانك وان القلب مطمئن بالايمان فافعل، طالما ان ذلك ينجيك من التعذيب او من العذاب. هذا من الايذاء الذي تعرض له الصحابه. وكان خباب رضي الله عنه كانوا ياخذون بشعره ويكذبونه كذبا شديدا، وكانوا يلمون عنقه، وكانوا قد اضجعوه على نار مشتعله فما اطفاها الا ولك ظهره، في مجلس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عندما كان أميرا للمؤمنين والصحابة يجلسون معه، فقال عمر أمير المؤمنين: والله ما أحد أحق بذلك المنصب من بلال، يقصر بذلك منصب الخلافة. لماذا بلال بالذات؟ لأنه من السابقين الأولين للإسلام، وهو المؤذن الأول، وهو الذي هانت عليه نفسه في سبيل الله، فكان يعذب كثيرا. ما أحد أحق من المسلمين بذلك المنصب من بلال. فقام خباب وكان يجلس بينهم، قال له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ والله لقد أرجعوني على نار مشتعلة، يعني جعلوه ينام على نار مشتعلة، فما أطفأها إلا ولد ظهري، يعني شحمه وجلده الذي يتساقط من جسمه، هذا هو الذي أطفأ النار. ثم كشف عن ظهره فإذا فيها آثار تلك النار. هذا بالنسبة للمسلمين، فلقد تعرضوا للكثير من الإيذاء، وكان ذلك سببا مباشرا في حدوث الهجرة النبوية المشرفة. أيها الإخوة الكرام، لقد تعود المسلمون في مثل هذه الأيام من كل عام أن يتحدثوا عن موضوع الهجرة، وأنا أيضا أريد أن أتحدث عن ذلك الموضوع لنأخذ منه العبرة والعظة. فنقول وبالله التوفيق: بعد بيعة العقبة الثانية نجح الإسلام في تأسيس وطن له في المدينة المنورة، وكان ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب بن عمير وغيره من المسلمين، أرسلهم إلى المدينة المنورة ليبشروا بهذا الدين الجديد. بعد ذلك وبعد اشتداد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة. وعلى الرغم من صعوبة الهجرة على نفوس المسلمين، لماذا كانت الهجرة أمراً شاقاً على نفوسهم؟ لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وأرضهم وأهلهم وذهبوا إلى مستقبل مجهول لا يعلمونه. على الرغم من صعوبة الهجرة على نفوس المسلمين، ولكن المشركين ما تركوهم ليومهم بسلام أيضاً، ضيقوا عليهم ومنعوهم أيضاً من الخروج. ومن أمثلة ذلك أبو سلمة، لما أراد أبو سلمة وزوجته وابنه، لما أرادوا الهجرة منع المشركون زوجته أن تهاجر معهم، ثم غضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا: لا نترك ابننا معها، وتجاذبوا الغلام فخلعوا ذراعه وأخذوه وانصرفوه. وأما أبو سلمة فلقد انطلق مهاجرا بمفرده إلى المدينة المنورة، وأما أم سلمة فكانت تخرج كل غداة إلى البطحاء فتبكي حتى تمسي، واستمرت على ذلك الحال لمدة سنة كاملة. ثم رق لها بعض زويها فأرجعوا لها ابنها وقالوا لها: الحقي بزوجك، فذهبت. ومن أمثلة ذلك أيضا أن صهيبا لما أراد الهجرة منعه المشركون أيضا وقالوا له: جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك، فكثر مالك عندنا، والآن تريد أن تهاجر بنفسك ومالك، والله لا يكون لك ذلك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن تركت لكم المال أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: خذوه. وترك لهم المال كله وانطلق مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه دلهم على مكان المال، وفعلا ذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوا المال في ذلك المكان الذي أخبرهم به. أرأيتم إن تركت لكم المال تهدون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: خذوه. وترك لهم المال كله وانطلق مهاجرا إلى المدينة المنورة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قولته الشهيرة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وعلى الرغم من تلك الصعوبات وتلك الظروف القاسية، فقد انطلق المسلمون أفرادا وجماعات إلى المدينة المنورة، يتبع بعضهم بعضا، حتى أنه بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة أيام لم يبق بمكة المكرمة من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وكان أبو بكر يريد الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: على رسلك يا أبا بكر، يعني تمهل قليلا. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في الهاجرة ليبرم معه مراحل الهجرة، كما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر، يعني في بيت أبيها أبي بكر، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أتى في ساعة لم يكن ليأتينا فيها، في نحر الظهيرة. فقال النبي، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به الساعة إلا أمر، يعني أمر مهم. تقول السيدة عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، يعني بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الهجرة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وكان كفار قريش قد اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الليل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فتيان قريش الأشداء قد اجتمعوا أمام بابه يرسلونه وينتظرون خروجه في هذه اللحظات الحرجة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه، وخرج من بين هؤلاء الفتيان الأشداء وقد أعمى الله أبصارهم، فأخذ فتنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من باب خلفي متجهين إلى غار ثور. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في طلبه والبحث عنه، سلك الطريق المتجه جنوبا نحو اليمن بدلا من المتجه شمالا إلى المدينة المنورة، حتى وصل إلى هذا الغار، غار ثور، الذي يقع في قمة جبل ثور، وهو جبل شاهق الارتفاع، وطريقه صعب وارتقاؤه صعب جدا وطريقه وعر. وقبل أن يدخله النبي صلى الله عليه وسلم دخله أبو بكر أولا، قال له: يا رسول الله، والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك يا رسول الله. ومكث في الغار ثلاث ليال، وكان عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في أول الليل. انظروا إلى توزيع الأدوار والتخطيط والأخذ بالأسباب والتوكل على الله. عبد الله بن أبي بكر كان يبيت عندهما في أول الليل، ثم يغادرهما في وقت السحر، فيصبح مع قريش كأنه مالك معهم، فيرى كل شيء ويسمع كل شيء، ثم يأتيهما بالأخبار. وكان عامر بن فهيرة، وكان مولى لأبي بكر، كان يرعى غنما لأبي بكر، وكان يأتيهما باللبن في كل ليلة، وكان يمكو بغنمه آثار أقدام عبد الله. وأما قريش فقد جن جنونها لما تأكدت من إفلات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما طلعت الشمس أو ظهر ضوء الله النهار كسروا الباب فإذا النائم هو عليه، فما حصلوا منه على أي معلومات. فانطلقوا مسلمين إلى بيت أبي بكر، طرقوا الباب، خرجت أسماء، قالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. فلطمها أبو جهل على وجهها فوقع قرطها وسال الدم من وجهها. ثم بعد ذلك في جلسة طارئة قررت قريش استخدام جميع الوسائل التي يمكن من خلالها القبض على الرجلين. أتدرون ماذا فعلت قريش؟ وضعت جميع الطرق تحت المراقبة، ثم قررت إعطاء مكافأة ضخمة وعندئذ جد الفرسان في طلبهما حتى وصل المطالبون الى باب الغار، وكان موقفا صعبا عصيبا كما رواه الامام البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. واتتهما اسماء بالسفره، يعني بالطعام والشراب، وذات يوم نسيت عصامها فشقت مطاطها نصفين، فربطت بنصفه الطعام والشراب وربطت وسطها بالنصف الاخر. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سماها ذات النطاقين، ودعا لها قائلا: ابدلك الله بنطاقك هذا نطاقا في الجنه. وبعد ثلاثه ايام او ثلاث ليال تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الغار بعد ان خمدت نيران القلق، وكان قد استاجر عبد الله بن اريقط، وكان ماهرا للطريق، وكان على دين كفار قريش، لكنه كان صادقا وامينا. جاءهما بعد ثلاث ليال بالراحلتين، وعندما راى ابو بكر ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خذ احداهما. وقرب اليه افضلهما فقال: بالثمن، يعني سوف يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها. ثم ارتحلوا في طريقهم الى المدينه المنوره، وفي الطريق الى المدينه اقبل عليهما راعي غنم فحلب لهما فشربا، وفي الطريق الى المدينه ايضا لقيهما رجل، وكان ابو بكر رجلا مشهورا ومعروفا بين الناس، يعني الناس يعرفون ابا بكر ولا يعرفون النبي من يكون. فقال الرجل لابي بكر: من هذا؟ واشار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر: هذه يهدينا الطريق. فظن السائل ان الطريق هو طريق الصحراء، وما قصد ابو بكر ذلك، وانما قصد طريق الهدايه والخير. وفي الطريق الى المدينه ايضا تبعهما سراقه ابن مالك، والقصه معروفه. سراقه هذا كان فارسا مغوارا، لما سمع بالجائزه 100 ناقه ركب فرسه واخذ حربته وسيفه وانطلق خلفهما حتى دنا منهما، فعثرت به فرسه فخر عنها، ثم قام فاخرج الاسلام فخرج الذي يكره، يعني ان يعود الى مكه ولا يتبعهما، ولكنه عصاه وركب فرسه مره اخرى، يقول: حتى سمعت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت. اما ابو بكر فكان يكثر الالتفات، كان لا يخاف على نفسه، ولكنه كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات انه قال: ان مت فانا رجل واحد، اما ان مات النبي صلى الله عليه وسلم فان الامه كلها ستموت. يقول سراقه: حتى سمعت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت. اما ابو بكر فكان يكثر الالتفات، يقول: فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين، يعني اقدام الفرس الاماميه غاصت في الرمال، فخرجت عنها، يعني وقعت من فوقها، ثم قمت فزجرتها، فلما استوت قائمه اذا باثر يديها غبار صافع الى السماء كانهم دخان، فناديتهم بالامان فوقفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقه، اخف عنا، يعني استر علينا. فطلب سراقه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له كتابا بالامان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، فامر عامرا فكتب له ذلك الكتاب. ولما عاد سراقه الى مكه ووجد الناس جالسين في طلب النبي وصاحبه والبحث عنهما، جعل يقولهم ولكن بطريقه خاطئه، يعني كان صادقا في كلامه وفي وعده للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق الى المدينه ايضا مر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بخيمه ام معبد، والقصه ايضا معروفه. وكانت هذه المراه امراه صالحه، وكانت تسكن في الصحراء تطعم وتسقي من يمر بها من المسافرين. فلما مر النبي واصحابه ببيبتها وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا يشربونه فلم تجد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بشاة قد خلفها الجهد عن زميلتها من الغنم، يعني غنمه مريضه وهزيله وضعيفه، فاستاذنها النبي صلى الله عليه وسلم في حلها فنفلت له، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفه على وضعها وسمى الله وبارك ودعا، فدرت اللبن وامتلا الضرع باللبن، ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء فحلب فيه حتى علته الرغوه وامتلا عن اخره، ثم اعطاه للمراه صاحبه البيت فشربت حتى رويت، ثم اعطاه الى اصحابه فشربوا حتى رووا جميعا، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم، شرب هو في اخر القوم، انظروا الى التواضع والادب، شرب في اخر القوم، ثم بعد ذلك حلب في الاناء مره اخرى حتى ملاه عن اخره، ثم تركه عند المره وانصرفوا في طريقه الى المدينه المنوره. ولما عاد ابو معبد صاحب البيت في اخر اليوم وراى اللبن في الاناء تعجب وقال لها: يا امه الله، من اين لك هذا؟ فقالت له: لقد مر بنا اليوم رجل مبارك كان من حاله كذا وكذا، وحكت له هذه القصه فقال: والله ما اظنه الا صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا ام معبد، فوصفته بكلام رائع، فعلم ابو معبد انه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد هممت ان اصحبه ولافعلن ان استطعت الى ذلك سبيلا. ثم سمعوا صوتا ينشد قائلا: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمه ام معبد، هما نزلا بالبركه وارتحلا به، وقد افلح من امسى رفيق محمد، الى ان قال: سلوا اختكم عن شاتها وإناءها، فانكم ان تسالوا الشاة تشتدي. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه المنوره، وفي الطريق الى المدينه ايضا لقيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان في ركب من المسلمين كانوا تجارا عائدين من الشام، فكسى الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثيابا بيضاء. وفي الطريق الى المدينه ايضا لقيهم رجل يسمى ابا بريده، وكان رئيسا في قومه، وكان قد خرج لعله يفوز بالجائزه مع 70 رجلا من قومه، فلما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى قباء وهي على مشارف المدينة المنورة، وكان علي بن أبي طالب قد مكث بمكة 3 أيام. لماذا؟ حتى يقول الودائع والأمانات التي كانت لكفار قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره النبي أن يبقى بمكة 3 أيام حتى يرد الودائع والأمانات إلى أصحابها. ولما فعل علي ذلك خرج مهاجرا ماشيا على قدميه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وفي قباء أسس النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني في المدينة، وهو مسجد قباء، وصلى فيه. ثم وصل إلى المدينة المنورة، وكان يوما مشهودا حيث خرجت المدينة كلها لاستقباله، وعلى الرغم من فقر الأنصار سكان المدينة، ولكن كل واحد منهم كان يريد أن يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل ضيفا عنده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل الناقة سائرة سائرة سائرة سائرة حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الآن، فبركت فيه، وكان ذلك المكان ملكا لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي البيوت أقرب إلى هذا المكان؟ فقال أبو أيوب الأنصاري: أنا يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده حتى انتهى من بناء المسجد وبناء البيت. تقول السيدة عائشة: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وعك أبو بكر وبلال وغيرهما من الصحابة، يعني بنا من شراك عليم يتحسرون على أيامهم في مكة المكرمة. فلما ذكرت السيدة عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعا قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في حبها وصاعها، وبذلك تتم الهجرة. أيها الإخوة الكرام، بقيت بعض الدروس والعبر التي نستفيدها من حادث الهجرة، نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، هذا هو الداعية المطارد، هذا هو الداعية المطارد الذي طارده أهله وأرحامه وأصحابه وأقاربه. لماذا؟ لأنه يحمل مبدأ الإنقاذ، لأنه أتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا يتكرر في كل زمن، حيث إن أهل الباطل ينظرون إلى رواد الحق على أنهم خصماء دائما. لماذا؟ لأنهم يقولون لهم في كل معصية وفي كل شهوة لا. حدث الهجرة نتعلم منه الكثير من الدروس. من هذه الدروس درس التوكل على الله، وصدق اللجأ إليه، وتفويض الأمر إليه. ويتضح ذلك من خلال موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر عندما قال له: لا تحزن، إن الله معنا، معية الحفظ والتأمين والنصرة التي تصادف كل مؤمن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية هي التي صاحبت سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار، صنعوا له نار عظيمة، وينزل عليه جبريل أتريد شيئا؟ قال له: أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا بربنا ينادي على تلك النار: والله ما أمر ملكا أن ينادي، ولكنه هو الذي نادى على تلك النار بنفسه سبحانه وتعالى نداء مباشرا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فتتخلى النار عن خاصيتها ووظيفتها وتدعو النار تحرق. هذه المعيه ايضا هي التي صاحبت سيدنا يونس عليه السلام عندما القاه قومه في البحر فابتلعه الحوت، وعلم ان الاسباب قد تمزقت الا سبب الله، وأن الحبال قد تقطعت إلا حبل الله. فلجأ إلى الله عز وجل بلسان ضارب حزين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله عز وجل الحوت بعد ذلك الموت المحقق أن يرمي به على الشاطئ مرة أخرى، وأنبت الله عز وجل له شجرة من اليقطين، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فأنبتوا جميعا. درس التوكل على الله. ومن دروس الذكرة أيضا أن الله عز وجل يحفظ أولياءه، هم نعم يؤثرون ويضطهدون ويحبسون، ولكنهم ينتصرون في نهاية المطاف. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين. فمهما على الباطل وارتفع فلا بد أن ينتصر الحق في النهاية. ولذلك ينبغي على المؤمن مهما تعرض للإساءة ألا يزيده ذلك إلا إصرارا على مبادئه وتمسكا بقيمه. ومن دروس الهجرة أيضا التضحية. ولقد ظهرت التضحية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون، فهو الذي كان يقول في أحد مواقفه: والذي نفسي بيده وددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. تشد رأسه صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته وتنمى قدماه، وعلى الرغم من ذلك يصبر ويحتسب. كان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول دائما: كن في الدنيا كأنك مريض أو عابر سبيل. التضحية خرج مطرودا من مكة وهي أحب البلاد إلى قلبه. وهذا من العجب أن يكون قد ولد في أرضها ونشأ فوق ترابها وأظلته سماؤها وشرب من مائها وأكل من نباتها وتمتع بجمالها، ثم بعد ذلك تقول له اخرج، فيخرج ويلتفت إليها قائلا: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. التضحية. وإذا كان عام هجري قد انصرف، فلقد مضى من أعمارنا عام عاش فيه من عاش ومات فيه من مات، واغتلى قوم وافتقر آخرون، فماذا قدمنا للإسلام؟ مسألة الوقت أيها الإخوة الكرام، تلك الأوقات التي أضعناها فيما لا يفيد. يقول الله تعالى: أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أملاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مسألة الوقت، مسألة الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من أن يشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر.